فقال الحمد لله. والإنسان إذا عطس وهو يصلي يقول الحمد لله سواء قائما أو رافعا أو ساجدا أو قائما، كلما عطس في الصلاة أو خارج الصلاة تقول الحمد لله. فقال المعارض يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، يعني جاءوا ينظرون إليه منكرين عليه قوله يرحمك الله، لأن يرحمك الله خطاب كلام الآدميين وخارج الصلاة. فقال رضي الله عنه وافق لأمي زاد الطين بله. تكلم مرة ثانية وافق لأمي، فجعلوا يضربون على أبصارهم ليسكتوا فسكت. انتهت الصلاة، فلما انتهت الصلاة دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه. اللهم صل وسلم على نبيك. والله ما كهرني ولا نهرني، لا عبس بوجهه ولا نهره بقوله، وإنما تكلم معه بكلام مقنع لين مرضي. قال إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهل أمره أن يعيد الصلاة؟ لا. ولهذا لو تكلم الإنسان في صلاته جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة. واحد مثل يصلي يتلم قلت وين مفتاح البيت أنا بخرج، كشف عندي كل الدريشة، لكن قال ناسيا تبطل صلاته ولا لا؟ ما تبطل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب في هاتين القصتين، في هاتين القصتين فائدتان. الفائدة الأولى استعمال اللين مع الجاهل، لأن الجاهل معروف، وإذا علمته اقتنع، بخلاف المعاند. المعاند له حال والجاهل له حال. وفي فائدة أخرى وهي أن الإنسان إذا أصابته نجاسة فإنه مبادر بإزالتها. من أين تؤخذ؟ من أن الرسول لما قضى أعرابي بوله أمر بلنب من ماء فأوليق عليه، لنب يعني جلو من الماء فأوليق عليه ولم يتأخر. وهكذا ينبغي لك إذا أصابت ثوبك نجاسة أو بدنك نجاسة أو مصلاك نجاسة أن تغادر بتطهيرها. لا تقول اتركها حتى احتاج الى ازالتها، لا تقول اتركها حتى ياتي وقت الصلاه، لانك ربما تنسى فتصلي بثوب النجس او بدن النجس او على مكان النجس. ونظير ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جيء اليه بصديق ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما رفيقا. لما وضعه في حجر بار الصبي في حجر النبي عليه الصلاه والسلام صبي، فدعا بماء في شف، فدعا الف تدل على ايش؟ على الترتيب والتعقيب. فدعا بماء فاتبعه اياه، وهذا يدل على انه ينبغي لك المبادره في ازاله الاذى والنجاسه. طيب نذكر مثالا ثالثا فيه الحكمة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل خاتما من ذهب، خاتما من ذهب، والذهب على الرجال حرام. فقال صلى الله عليه وسلم نعم، فنزعه النبي عليه الصلاة والسلام من أصبع الرجل وطرحه في الأرض.

بحارهم. أقول إذا صحت القصة هذه فهي قضية وعين أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبين قوة المسلمين ويغيظ الكفار. إلى الأسئلة إن شاء الله تعالى، وربما يكون فيها فائدة كثيرة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب سؤالك بارك الله فيك. التعليق معلق. الميكروفون يا شيخ. لا ما اسمح، ما عندي ورقة انا ويكلم ما يفهم. اكتب بدله. إذا سمح لك الأخوان ما في مشكلة. إذا سمح لك. طيب أنا إنسان طول عمرك صار بيني مشاكل وفرحان، خليك في الحرمة. بين شو اسمه يمكن ما قلت لك ثلاث أو أربع. أنا وقت غلط سامع مني. فأنا هذا الحين أقل الحمد منك. السؤال يقول أنه غضب مع زوجته أو مع أرحامه وطلق زوجته ثلاثا أو أربع. ما يقول؟ طالق. بس نعم. ما قلت أنت طالق أنت طالق أنت طالق. مو أربع لا أعطي أعطي أعطي أعطي أعطي أعطي أعطي أعطي أعطي أعطي أعطي أعطي أعطي أعطي أعطي. أنا والله ما أدري أنا أحط ثلاثة ولا لا ما أحط. ما نويت. لا بقولك ما نويت. لا خلاص هذه واحدة ورجع زوجك. لأن يجب أن تعرف الفرق.